الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نشرع الآن بحول الله عز وجل في صميم الكتاب، ونقف على المعاني التي ذكرها المؤلف في الألفاظ والقوالب التي احتوتها، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون شرحنا أيضا شرحا موضوعيا، أي أنه إذا تضمن كلام المؤلف موضوعا نقف عنده ونفصل، لأن المؤلف في قضية الاعتقاد أي في الباب الأول عندما قرر عقيدة أهل السنة والجماعة قررها من خلال أدلتها العقلية والنقلية، ولكن لم يستوفي كل الأدلة مثلا، ولم يذكر الأقوال المخالفين، ولم يرد على ذلك، ونحن نستدرك إن شاء الله تعالى هذا. وعندما أقول أستدرك فلا شك أنه ليس مثلي من يستدرك عليه، فأعني فقط إنما نتمم ما لم يذكره مما يحسن بنا إتمامه، وإلا فإني أتراجع عن قولي أستدرك، فليس مثلي من يستدرك أو يتمم النقص أو نحو ذلك، فما هذه المجالس إلا مذاكرة بيننا، فما نحن إلا نتذاكر، وأستفيد منكم وتستفيدون مني وهكذا. يقول المؤلف حفظه الله: الباب الأول في العقيدة. نعم، كان ينبغي على المؤلف حفظه الله أن يبدأ كما يبدأ به المؤلفون في العقيدة من علماء السلف وكثير من علماء أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، فكان الأولى أن يقول الكتاب الأول، الكتاب الأول وليس الباب الأول، لأن الباب الأول هذا ضمنه تحته مسائل، فكان الأفضل أن ينسج كتابه على منوال الذين سبقوه من العلماء والأئمة، وهذا ليس فيه ضرر إن شاء الله تعالى، ولا هذه مجرد اصطلاحات، والعبرة بما سيأتي. وإن وجد أيضا يعني من العلماء من يبدأ بلفظ الباب ثم يأتي بعد الباب ذكر الفصول، ومنهم من يقدم المباحث، على كل هذه اصطلاحات وصناعات لأهل العلم وللمؤلفين يتمنهجون بها ويسيرون عليها لهدف، وهذا الهدف من هذه التبويبات الهدف هو التيسير على القارئ حتى يستطيع الرجوع إلى المسائل بدون مشقة، وكي يتصور تصورا صحيحا لهذه المسائل. فإذا قلت لك مثلا: أولا كتاب الصلاة، فأنت يتبادر إلى ذهنك كل ما يتعلق بالصلاة، ثم أحدد فأقول: الباب الأول في أركان الصلاة، فأكون قد حددت لك المقصود، ثم تحت الباب أقول لك: المبحث الأول تكبيرة الإحرام أو النية، ثم أقول لك: المسألة الأولى حكم النية إذا كانت كذا وكذا، صفة تكبيرة الإحرام، وهكذا أجعل هذا الكتاب أجعله واضحا مرتبا مسلسلا في ذهنك، فتضبطه بدون مشقة، هذا هو المقصود. والمتأخرون من الشيوخ أو جلهم إن صح التعبير في تآليفهم يعني المتنوعة في كل الفنون، سواء كان هذا التأليف مستقلا أو كان التأليف رسالة ماجستير أو دكتوراه، فإنهم يقسمونه غالبا على المنوال التالي، وسبق وأن أشرنا إليه في شرح نغمة الأغاني عند قول الناظم: فصلته فصولا تقرب الوصول، وبينا كيف يقسم العلماء الكتب، يقسمونها فيجعلون الكتاب كتاب الإيمان، واضح مثلا، كتاب الصيام، ثم تحت الكتاب يجعلون الأبواب كتاب الصيام أولا، باب أركان الصيام وهكذا، وتحت الأبواب يذكرون الفصول، فصل في كذا، وبعد الفصول يذكرون المباحث، وهكذا يعني يرتب طالب العلم بحثه. بعد المباحث تأتي المطالب، وبعد المطالب تأتي الفروع، الفرع الأول الفرع الثاني. إذا نظمت بحثك هكذا ستضبطه ضبطا رائعا جدا. بل إن من المشايخ الذين درسنا عندهم في الجامعة الإسلامية كانوا لا يقبلون بحثا إلا إذا كان وفق هذه المنهجية، إلا إذا كان وفق هذا المخطط. فقوله الباب الأول، إذا أردنا أن نعرف معنى الباب، وقد سبق معنا كثيرا في شروحاتنا، فالباب في اللغة هو فرجة في ستر يتوصل بها من داخل إلى خارج والعكس، هذا هو الباب. إذا أردتم تعريف هذا الباب فتقول هو فرجة في ساتر، أي في شيء مغلق يتوصل بها من الداخل إلى الخارج والعكس، هذا تعريف الباب. لكن ما المراد بالباب هنا وفي أقوال الفقهاء والعلماء في كتبهم؟ الباب هو مدخل إلى مسائل ومباحث تدور حول محور معين، واضح؟ فهنا لما قال الباب الأول في العقيدة أي مدخل إلى ماذا؟ إلى مسائل ومباحث وفروع تحكي حول موضوع معين، هذا مقصود الباب في هذا المقام. وهنا باب العقيدة أي مدخل إلى معرفة علم العقيدة وما يتعلق بها من المسائل والمباحث ونحو ذلك، هذا معنى الباب. وقد سبق تعريف العقيدة في مقدمة من المقدمات الأولى في هذه المجالس قبل شهور، عرفنا العقيدة لغة واصطلاحا، فقلنا على سبيل الإيجاز لغة هي مصدر عقد يعقد عقدة واعتقادا وعقيدة، أي شده بإحكام ووثوق. نعم. وأما العقيدة في الاصطلاح ذكرنا أن أحسن تعريف هو ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فقال هو العلم بالأحكام الشرعية الغيبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية والعمل به، والعمل به. الشيخ هنا حفظه الله بدأ بباب العقيدة، وهذا ككل المؤلفين في الجوامع، فكل من أراد أن يؤلف في الجوامع أي الكتب الجامعة لأبواب الدين يستفتحها بالكلام عن العقيدة لأسباب. أولا لأن العقيدة هي أهم المهمات على الإطلاق، لهذا يبدأ بها فيعتنى بها. أهم شيء كما مر معنا في منزلة علم العقيدة في المقدمات السابقة، وترون الآن وسترون أيضا كم ستنفعنا تلكم المقدمات التي أخذناها، وستختصر لنا أشياء كثيرة من المصطلحات ومن المفاهيم التي سنصادفها في هذا الكتاب. فمثلا مما مر أن العقيدة الصحيحة موافقة للفطرة، وهذا سيظهر لنا جليا عند بيان المسائل، لا سيما عند تعرض الشيخ إلى الأدلة العقلية. فأرجو مراجعة المقدمات السابقة لمن لم يكن حاضرا، وهي قد تجاوزت يعني 15 مجلسا كلها في المقدمات. طيب، هذا السبب الأول أن العقيدة هي أهم المهمات وبالتالي يبدأ بها. السبب الثاني الذي من أجله يبدأ أهل العلم بالعقيدة قبل الأبواب الأخرى هو أن العقيدة إذا لم تصح فالأبواب الأخرى في الكتاب كلها لا تنفع، حتى لو حاولت أن تعمل بها فإن الله لا يقبل ما دام عقيدتك فاسدة. بعد باب العقيدة عندنا باب الأخلاق وباب الآداب وباب العبادات والمعاملات، أخلاقك لن تنفعك إذا أنت لم تكن عندك عقيدة صحيحة. إذا كنت تشرك بالله وتصلي لا ينفعك، إذا كنت تنتقص الله وتصفه بالنقص ولم تنزهه عن ذلك فإن الأخلاق التي ستأتي والعبادات والمعاملة لن تنتفع بها. ولهذا يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأساس بالنسبة لباقي الأعمال، فإذا اختل الأساس وتزعزع ففروعه من باب أولى ستتزعزع وستختل. نعم، إذن الباب الأول في العقيدة. قال المؤلف: الفصل الأول الإيمان بالله تعالى. الإيمان بالله تعالى، المصنف لم يعرف لك الإيمان ولم يذكر لك مسمى الإيمان، ولهذا نحتاج إلى أن نبين ذلك وألا نمر مرور الكرام. قال المؤلف: الفصل الأول. الفصل في اللغة يطلق على عدة معاني، من بين ذلك التمييز، فصل أي ميز، ويطلق الفصل على التفريق، فصلت بين فلان وفلان أي فرقت، ويطلق على الحاجز، الفاصل بين كذا وكذا هذا الجدار أي الحاجز. واضح؟ هذا كله في اللغة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. والفصل عليك وعليه السلام. شكرا. هو اشترط إلقاء السلام في الحصة. هي عليك وعليه السلام. طيب تابعوا. الفصل يطلق أيضا على كل ملتقى بين عظمين في جسم الإنسان، فهذا يسمى أيضا الفصل. الفصل يطلق على الكلام القاطع والبرهان القاطع، يقولون فصل الخطاب، ويقولون كلام فلان هو فصل الخطاب أي الكلام القاطع واليقيني. والفصل يطلق على القسم والصف الدراسي، واضح، ويطلق على فترة زمنية أيضا في الدراسة، وهكذا. المهم له استعمالات كثيرة في اللغة العربية، ولكن الذي يهمنا هو ما معنى قول المؤلفين الفصل الأول أو فصل في كذا وكذا. معناه جزء خاص يعقد، انتبهوا، جزء خاص يعقد تحت باب معين من أبواب كتاب معين يدرس مسائل ومباحث، هذا هو الفصل. لما يقول لك الشيخ فصل في كذا أي جزء معين من باب معين لكتاب معين، هذا الفصل بما يهتم بمعاني بمباحث لا تخرج عن مسمى ذلك الباب، إنما هي منه. هذا معنى قول المؤلفين فصل في الصلاة، فصل في الصيام، فصل في أركان الصلاة إذا كانت الصلاة هي الباب ونحو ذلك. قوله الإيمان بالله تعالى، حتى نتصور ما سيذكره المؤلف من مسائل في الإيمان لا بد أن نقف هنا، نقف ونبين بعض النقاط المهمات. أول شيء نبينه وهو تعريف الإيمان، لأنه قال الإيمان بالله تعالى. تعريف الإيمان، الإيمان من حيث تعريفه يؤخذ فيه ثلاثة أشياء: الأول تعريفه اللغوي، الثاني تعريفه الاصطلاحي، الثالث العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. ضروري جدا هذا الأخير، لأنه لم يفهمه أقوام فزاغوا وزلت أقدامهم في العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. نبدأ أولا بالتعريف اللغوي. أصل كلمة آمن أنه من أأمن التي بالهمزتين، واضح؟ عندما تقول آمن فلان أصلها في الاستعمال العربي القديم جذرها أأمن من همزتين، ولهذا كما درس بعضكم في علم التجويد أن هذا يسمى مدا بدلا، هذا مد البدل. ولك فيه عند ورش الأوجه الثلاثة. وعرفه علماء اللغة قالوا كما ذكر ذلك الأزهري في كتابه تهذيب اللغة، قال: مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن. بين لك هنا من أين أخذ آمن، أخذ من إيمان، واضح؟ ومدار معناه اللغوي الأمن، فآمن مدار اللغة التي استعمل فيها الأمن، كما ذكر ذلك صاحب القاموس المحيط. ويقول الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، قال: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان العلاقة بين الأمن والإيمان الاصطلاحي. هنا كما ذكرنا لا شك أن هنالك علاقة، سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. الذي يهمكم أن منطلق لفظة الإيمان الأمن، واضح؟ ثم صار الإيمان في اللغة أيضا التصديق كما سيأتي. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يصدق تسكن نفسه، لأنه قبل أن يصدق كان في اضطراب، في شك، لما صدق هدأت نفسه، فهذا هو الإيمان. يعني علاقة هنا عندنا علاقة تعريف اللغوي بتعريف اللغوي، تعريف لغوي الذي هو الأمن، وتعريف لغوي الذي هو التصديق كما سيأتي تفصيل ذلك. الذي يصدق تهدأ نفسه، حتى إذا كان صدق بشيء ربما يخيفه لكن تهدأ نفسه من جهة. فهمين؟ تأملوا. قلت الإنسان أحيانا تكون هنالك حقيقة مؤلمة مؤذية، ولكن لم يتثبت منها بعد أهي فعلا واقع أو لا، يكون في شك وريب واضطراب، حتى بعد أن يتأكد ويصدق أنها فعلا هي الحقيقة المؤلمة يرتاح من جانب، فقد دفع عن نفسه الهم والغم الذي كان بسبب الحيرة، الآن عنده الخبر اليقيني والصادق، فيأمن نفسه، تأمن وتطمئن كما عرف ذلك الراغب. وأما الأمن بالحقيقة الشرعية فستأتينا إن شاء الله مطولة، ولكن هنا كاختصار يعني حتى يحسن التصور لما سيأتي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن اشتقاقه، الضمير يعود على الإيمان، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، هذا معنى الأمن، القرار والاستقرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. معناه لا بأس من أن يكون التعريف الاصطلاحي والشرعي قد أخذ من الأمن. لماذا؟ لأن الذي يؤمن بالله يجد في صدره راحة، ويجد في صدره قرارا واطمئنانا. فهذه علاقة الأمن بالإيمان الشرعي، الأمن اللغوي بالإيمان الشرعي. ثم اعلموا أنه إذا نظرنا إلى استعمال العرب للفظة إيمان أو آمن، نجدهم يستعملونه متعديا بنفسه ومتعديا بحرف الباء، يقولون آمنه ويقولون آمن به، ويستعمل متعديا بحرف آخر وسيأتي معنى ذلك، آمن له، كما قال الله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فاهمين؟ فتعدى في الثانية باللام وليس بالباء. أولا الإيمان الذي يتعدى بنفسه، فإذا تعدى الإيمان بنفسه فمعناه أعطى الأمن والطمأنينة، فهو حينئذ ضد الخوف. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ليس آمن بهم، آمنهم، تعدت اللفظة بنفسها، معناها أعطاهم الطمأنينة والقرار والسكينة. يعني كفار قريش قديما، وسر ذلك دعاء إبراهيم عليه السلام، ولهذا يسمى الله تبارك وتعالى بالمؤمن. فهمين؟ لأن بعض الناس يقولون إذا كان الله تعالى من أسمائه المؤمن، بما يؤمن وهو خالق كل شيء؟ بما يؤمن؟ فنقول إن المؤمن هنا مأخوذ من الأمن، أي يعطي الأمن ويعطي الطمأنينة. فهذه فائدة مهمة دونوها. نعم، فالله تعالى من أسمائه المؤمن، أي الذي يؤمن أولياءه من العذاب. وأما إذا قلنا إن الإيمان من التصديق، واسم الله تعالى المؤمن أي أنه يصدق عباده وعده هذا، فالله تعالى وعد الناس. أما أهل الصلاح فوعدهم بالمغفرة والجنان، وأما أهل الفساد فوعدهم بالعذاب والنيران، فالله تعالى يصدق هذا الوعد أي ينفذه. فمن هنا أخذ اسم الله المؤمن من التصديق، وإن كان الأول هو الأقوى والثاني يمكن توجيهه كما وجهناه الآن. وفي ذلك لا شك يعني سلف للأئمة، فقد قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، هذا العالم العظيم ستأتينا ترجمته يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى في شرح معالم في طريق طلب العلم، سنعرج على اسمه ونقف عنده، لأن في تلك السلسلة كلما مررنا على شخصية نعرف بها. نعم، ابن الأثير رحمه الله يقول في أسماء الله تعالى المؤمن، وهو الذي يصدق عباده وعده، فهو من الإيمان التصديق، أو يؤمنهم ويؤمنهم في يوم القيامة من عذابه، فهو من الأمان ضد الخوف. فيمكن حينئذ أن نجمع بين القولين في بيان معنى اسم الله المؤمن. أما في قضية خلق الإيمان كما سيأتينا، فنقول إن اسم الله عز وجل لم يؤخذ من الإيمان المخلوق الذي عندنا، إنما هو من صفته تبارك وتعالى أنه يعطي الأمان وأنه أيضا يصدق عباده وعده. هذا الإيمان إذا تعدى بنفسه، أما الإيمان إذا تعدى بالباء فيكون المعنى حينئذ التصديق لا غير، التصديق لا غير. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى كما في قصة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، آية صريحة في بيان أن معنى الإيمان التصديق، لا سيما وأنها تعدت بالباء. وهكذا في كل المقامات والمواضع التي فيها الإيمان متعدي بالباء. وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. وأيضا من أدلة هذا قول الله عز وجل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. قال ثعلب رحمه الله وهو من أئمة اللغة، قال يصدق الله ويصدق المؤمنين، لأن الخطاب هنا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في معاني سورة التوبة. فهذا التصديق الذي سيأتينا التفصيل فيه، والذي قلنا مرارا وسنقول أيضا ونبين أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، هذا التصديق يكون بالقلب وهو الإقرار وتصديقنا بقلوبنا، سيأتينا أنه تصديق بقول القلب وفعل القلب، وأيضا هو تصديق باللسان وهو قول اللسان وفعل اللسان، وسيأتينا أنه بالجوارح. وهذا له أدلة لا شك من السنة الصحيحة، من بين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، كتب الله على ابن آدم الزنا فهو مدركها لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، السمع يزني وزناه السمع، إلى أن قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، فنسب التصديق والتكذيب إلى جارحة من جوارح الإنسان. المهم الأعمال توصف بالتصديق وتوصف بالتكذيب أيضا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأكثر المحققين وأكثر النظار قالوا إن الإيمان حتى في اللغة العربية لا يطلق على التصديق المجرد، بل يطلق على التصديق الذي يصحبه العمل. التصديق قد يكون مجردا ولكن لا يعمل صاحبه، وقد يكون تصديقا تحرك به الإنسان وظهرت عليه ثمار. نعم، فهو تصديق بالقلب واعتراف واستجابة للكلام الذي صدق والمعاني التي صدقت، هذا هو التصديق في اللغة. وهذا كلام قوي جدا، وقد ذكره ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. قال: فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرق واضح. يعني لما نقول الإيمان هو التصديق والإقرار، هذا هو الأحسن والأكمل، تصديق وزيادة، وليس مطلق التصديق. لازلنا في اللغة، لأن استعمال لفظ الإيمان حتى قبل مجيء الإسلام كان يستعمل في حق الله عز وجل، فنحن ننظر الآن إلى استعمال العرب للإيمان مطلقا. فلو نقول إن الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا لا بأس، وقد قال به كثير من أهل العلم، ولكن الذين نظروا وأمعنوا النظر وأنعموه ودققوا وجدوا أن العرب لا تطلق لفظ الإيمان إلا على التصديق مع الإقرار. أما إذا كان مجرد تصديق قالوا تصديق وما قالوا إيمان، فهمين؟ ولهذا لغة العرب الجاهليين حجة على العربية، فكانت لغتهم سليمة ولا خطأ فيها ولا لحم فيها، أي لا خطأ، ولهذا كانت حجة على تفسير القرآن. ولهذا نجد ابن كثير وغيره لما يجي يفسر لك آية يجيب لك بيت لفاسق من فساق الجاهلية ويفسر لك به القرآن، وتفسيره ذاك حجة ويفهم منه الآية، تفهم منه الآية، بالرغم من أن القائل هو الأعشى قديما أو يعني غيره من الشعراء الجاهليين الذين هم كانوا غاية في السكر، ولربما قاله الأعشى وهو سكران، ومع ذلك يؤخذ الكلام حجة على القرآن في التفسير. ولهذا قالوا في كلام لهم لست أذكره أن شعراء العرب أربعة: النابغة الذبياني إذا رغب، والأعشى إذا شرب، وأحدهم نسيته إذا ركب، كان كيركب فوق الحصان يلهم، والآخر كان إذا رغب في الشعر ألهم، والأعشى إذا شرب الخمر ألهم الشعر، وجعل يقول الشعر العجيب. هو سكران وقالوا سكران، لكن في القرآن نفسر به ولا حرج. لماذا؟ لأن كلامهم كان حجة لغة العرب قديما. ثم لما جاء زمن الرسول ومضى، وزمن الصحابة ومضى، جاء زمن الأمويين، لما مضى الأمويون كلام العرب لم يعد حجة في تفسير القرآن وإن قاله أتقى الناس. يعني مثلا نجيب لك آية ونفسرها لك بكلام إمام من أئمة العصر العباسي، هذا ليس حجة، بل الحجة لابد أن يكون المتكلم من العرب القدامى. هذه فائدة مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام: ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. فالقلب له قول وله عمل، من أقواله التصديق، من أقواله النية، له أعمال، من أعمال القلب الانقياد، هو أشرف الأعمال، أشرف أعمال القلب الانقياد. ولهذا شرط في لا إله إلا الله حتى تصح الانقياد المنافي للترك. وأيضا من أعمال القلب مثلا ترك الحسد والحب في الله والبغض فيه وهكذا. ولما عرج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أقوال الذين يعني ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق المجرد، علماء قالوا إن الإيمان هو مطلق التصديق، فلما أراد أن يرد عليهم وهم قصدوا التصديق شرعا، إحنا لما نقول الإيمان هو التصديق لغة مش كما نقول الإيمان هو التصديق شرعا، لا، لأنه هكذا يكون إبليس مؤمن وفرعون، فكلهم صدقوا بوجود الله، وكلهم صدقوا بأن الله حق وأن ربوبيته حق وأن ألوهيته حق، لكن لم ينقادوا، فهم وقعوا في مجرد التصديق. فهمين؟ تابعوا. إذا سمعت عالم من علماء أهل السنة يقول الإيمان لغة التصديق، هذا يحمل على الصواب ويحسن به الظن، لكن إذا قال الإيمان شرعا هو التصديق، لا، خطأ. فالإيمان شرعا سيأتينا وهو باب طويل وعريض. كما نحن نطيل الكلام الآن في التعريف اللغوي. هذه نقاط مهمة فاهمين. ابن تيمية رد على هؤلاء الذين قالوا إن الإيمان هو التصديق شرعا. يقول شيخ الإسلام: إنه أي الإيمان ليس مرادفا للتصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق، كما يقال كذب. فاهمين؟ الذي يخبر بشيء مشاهد، الذي يخبر بشيء مشاهد، كأن أقول لك مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا، كيف يكون الجواب؟ صدقت. والذي يخبر بشيء هو خاطئ مخالف للواقع وللمشاهد، والمشاهد نقول له كذبت، ليس كفرت. انتبهوا فاهمين. واحد يجي يقول لك السماء تحتنا، وش تقول له؟ كفرت أو تقول له كذبت؟ كذبت، ما تقول له كفرت. فهذه مرادفات لغوية وأضداد أيضا، وربما تعاريف لغوية رائعة جدا. وابن تيمية من المحررين رحمه الله تعالى. يقول ابن تيمية: وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب المشاهد، نقول صادقت وكذبت. أما الخبر الغائب الذي لم نشاهده، والإيمان بما يتعلق بالغيبيات، بالجنة والنار، ويتعلق بالرسل، ويتعلق بعذاب القبر وبصفات الله، وهذه كلها ماذا؟ مغيبة عن ناظرنا. قال شيخ الإسلام: لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقول طلعت الشمس أو غربت أنه يقال آمنه، بل يقال صدقناه ولا يقال آمنه. أقول لك طلعت الشمس فلا تقول لي آمنتك، إحنا في الدارجة نقولها، في الدارجة نقولها، والدارجة تعنى ليست حجة البتة، هي خليط من اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية وهكذا، وربما في جملة واحدة تذكر كامل اللغات ولا لا. يقول لك ندير ماتش في الويكند، الويكند هذه إنجليزية، وندير هذه عربية، والماتش فرنسية، فهي جملة جمعت كل المعاني. لهذا كلامنا خلوه بجه، ما تقولوا ليش أنا استنى في واحد فيكم يقول يا شيخ بالصح أنا نقوله آمنتك، تجيب لي حاجة تقول لي آمنتك، صح ولا لا؟ لا، نحن نحكي على، نعم، على من نحكي؟ على لغة العرب القدامى، فهمين؟ أرجو ذلك، هذه تأصيلات مهمة فانتبهوا رجاء. يقول شيخ الإسلام: كقول طلعت الشمس أو غربت أنه يقال آمناه، كما يقال صدقناه. لا، فلما كان الأمر مشاهد نقول صدقناه، لكن لما الأمر الغائب هنا نقول وشنو؟ آمناه. إذا حدثتك على أمر غائب، قديما مثلا إنسان يسافر فيرى الكعبة فيعود إلى المغرب، وسافر من المغرب فيقول للناس: يا قوم رأيت شيئا يعني يعبد فيه ويصلى ويسجد ويطاف حوله يقال له الكعبة، فيقولون له آمناك، وليس صدقناك، إنما آمناك. وإن كان صدقناك هذه قد تطلق إذا قصد بها الإقرار، استجابوا له لا شك، لكن الأبلغ أن يقال آمناك، لأن هذه الكعبة مغيبة عن ناظرهم فهم لا يرونها. لما كان هذا هو الشأن عبر بالإيمان. يقول شيخ الإسلام: ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، وما يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر. الشهود قال يقال لهم صدقناهم، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن قولنا لهم صدقناهم لأن الأمن لم يتحقق بعده، فإذا تحقق الأمن بعدهم وبعد شهادتهم نقول آمناهم، ولهذا قال صدقناهم في بداية الأمر. قال شيخ الإسلام: كالأمر الغائب الذي يؤمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره، أي في الحديث ولغة العرب، لفظ آمنا له إلا في هذا النوع. آمنا له أي يعني صدقناه بإقرار إلا في هذا النوع. وهذا الرأي الذي ذكره شيخ الإسلام وفصل فيه وأيضا ذكره تلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله هو الذي أقره من المتأخرين الشيخ الصالح محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله، وهو الذي يعني قرر أنه هو الحق بعد نظر فيه وتبناه في كتبه وفي شروحاته وفي تعاريفه للإيمان في مختلف مواضيع كتبه. فقد قال رحمه الله كما في شرحه لمتن الواسطية قال: أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة التصديق، ولكن في هذا نظر، أي لا بد من أن يعاد النظر في هذا التعريف لأنه منتقد. قال: لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه والإيمان لا يتعدى بنفسه. هنا اللي ما فهمش التأصيل الذي قلناه قبل قليل ما يفهمش كلام ابن عثيمين، كيف ذلك؟ اللي ما فهمش بأن الإيمان يطلق على الأمن إذا كان متعديا بنفسه ولا يطلق على غير الأمن، وأنه إذا أريد به التصديق عدي بالحرف، ما يفهمش هذا الكلام. يجب أن نكون ضبطنا المسائل التي أنا علمتكم إياها قبل قليل وبتروي، يعني شيئا فشيئا، وأؤكد المعلومة حتى أتيقن من خلال النظر إليكم أنها فعلا رسخت في جل قلوبكم. يعني لما نتكلم من فقه اللي فهم واللي ما زالت فوق رأسه علامة استفهام كبيرة تشع من فقه من لغة العيون. نعم. يقول ابن عثيمين: والإيمان، أي الذي بمعنى التصديق، لا يتعدى بنفسه، فنقول مثلا صدقته، ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به، هذا استعمال العرب، أو آمنت له أيضا، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض كما درس بعضكم في النحو في الإعراب. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، كثير من المفسرين قالوا لي بمعنى إلى، أي مشيء الآدم إنما إلى جهة آدم، وهذا قول قوي. وإن كان الصواب البقاء على الظاهر فنقول سجد الملائكة لآدم لأن الرب أمرهم، فهم لم يسجدوا لأنه آدم، إنما سجدوا لأن الله أمرهم. لأن كثيرا من الناس الجاهلين هذوك المتخبطين الذين لا علم لهم بالعقيدة ولا باللغة العربية ولا بأقوال السلف ولا بالعلم الشرعي يقولون: عجيب، كيف يأمر الله بالشرك؟ أليس السجود لله وحده؟ فكيف يأمرهم بالشرك؟ والصوفية أخذوا من قصة آدم والملائكة جواز السجود للصالحين، فقالوا آدم خلقه الله وهو صالح وأسجد له الملائكة، فغيره من الصالحين من باب أولى، هكذا من باب أولى، يعني هم أولى من آدم، فنسجد لهم ونركع لهم ونطوف بهم ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه عيب في الفهم وخلل في الفهم. فنقول إن الله أسجد الملائكة لآدم لأنه هو الآمر، نفترض مؤقتا، الافتراضات هذه أحيانا تزيل الإشكال أحيانا تفيد. نفترض أن رسول الله الآن حي بيننا، فيقول لك يا فلان اسجد لأبيك، أو ينزل الله قرآنا يأمرك أن تسجد لأبيك، تعصي؟ هل كنت لتعصي أمر الله؟ لا شك أنك تقول سمعا وطاعة وتسجد لأبيك. فلما كان الآمر هو الله سجدوا. نواصل إن شاء الله تعالى تحرير هذا الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.